إلى بعد رمضانات أخرى، فعليك إطعام مسكين عن كل يوم نصف طاعة من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، وإن عشيت المسكين أو غديت كفى ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك، لأن جماعة من أصحاب النبي أفتوا بهذا رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل أيضا فيما إذا تكرر الحال كيف يتصرف سماحة؟ هذا يختلف، إن كان تكرر عن مرض المرض فهذا يفطر، أو في حال السفر المسافر يفطر. أما إذا كان في حال الإقامة عدم المرض لأنه صحيح معافى ليس بمسافر، فإن الواجب عليه يصوم ويستعين بالله عز وجل، وليس له التساهل في هذا لأجل مشقة الحر أو نحوه، إلا أن يخشى موتا هذا شيء آخر. المقصود أنه عليه يسلك ما يصبر إخوان المسلمين في حال الحر، في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله كما يصوم إخوانه، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يذكر أنه عامل سمحت ولو كان عاملا. نعم. يصوم ويتفق مع أهل العمل على تخفيف الأنف أو تخفيف المدة على قدر حاله، فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما سوى رمضان، واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقائه وفراغه في رمضان، لأن دينه أهم وأحق بأن يعتني به. فاتقوا الله ما استطعتم، فالمؤمن يعتني بدينه أكثر ويهتم به أكثر، فإذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع هذا العمل على تخفيفه حتى يتمكن من الصيام. بارك الله فيكم. رأي سماحتكم في تحويل العمل إلى الفترات المسائية بدلا من النهار؟ على كل حال يعمل ما يستطيع، إن استطاع أن يعمل في أول النهار أو في آخر النهار أو في الليل، يتفق مع العمل على شيء لا يمنعه من الصبر. أستخلص من هذا أن سماحة الشيخ لا يرى أنه يجوز للعامل عملا شاقا أن يتعذر بالعمل ويفطر. نعم، ليس له ذلك، بل له بل عليه يعمل عملا يستطيعه. نعم. بارك الله فيكم. أخ سوداني أيضا مقيم في المملكة يقول ألف ألف حاء. أخونا يسأل عن العمرة في رمضان ويقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرصون على تأدية العمرة في رمضان، والبعض يكررها في هذا الشهر الكريم ولا سيما في العشر الأواخر، حدثونا لو تكرمتم عن مشروعية هذا العمل وعن تكرار العمرة بالنسبة للفرد ولا سيما في العشر الأواخر كما ذكرت. السبب ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أخرى تعدل حجة معي، يعني معه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ينافس المسلمون في ذلك ويحرصون على أداء عمرة في رمضان رغبة في هذا الأجل العظيم، وإذا كررها في رمضان مرتين أو ثلاثة فلا بأس من أجل هذا الخير العظيم، لكن ينبغي له أن يلاحظ ألا يشق على الناس، فإذا كان في زحمة كبعض الليالي العشر الأخيرة فالأقرب عندي والأظهر عندي صرف ذلك حتى يوسع على الناس ما دام اعتمر في أول السنة، فالحمد لله، حتى لا تحصل لعمرته وأمثاله المضايقة للناس الذين لم يعتمروا في أول الشهر. فالحاصل أن المؤمن يراعي حال إخوانه الذين يعتمرون في العشر الأخيرة، فإذا كان في وقت تحصل فيه شدة فينبغي له أن يوسع لهم وأن يكتفي بالعمرة السابقة التي حصلت له في أول الشهر أو في أثناءه، والحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائلة سين مين مصرية الجنسية ومقيمة بدولة البحرين، أقدم شكري وتقديري على ما تقومون به من مجهود في هذا البرنامج، وأتمنى أن يستمر لما فيه من النفع للإسلام وأهله. وسؤالي هو: كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي.